من وراء الزن، وراء وراء بمعنى أشعل. وراء الزن هذا يطلق على من أمسك حجرين وضرب بعضهما بعضهما مع بعض حتى يشعل النار، هذا يسموه وري الزند، تمام. أو أمسك قصبا ووضعه في خشبة وبدأ يحك، هذا وش معناته الوري، أول الشرارة التي تحدث تلك وش اسمها وري الزند. ألا ترى أن الخيل إذا جار وركض وضرب حافره بالحجر كأنه يشعل شيء، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فحرف عطف المغيرات معطوف على ما سبق وتغير في الصبح، هذه كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يغير الصباح تكتيك عسكري معروف، صبحا ظرف، تقول ليش حال صبحا ظرف لأنه يعني تغير في الصبح. إيه من بعد فأثرنا الفاء حرف عطف، أثرنا فعل ماضي مبني على سكون اتصاله بضمير رفع المتحرك، نقعا هو الغبار، فأثارت الغبار فأثرنا به نقعا. ايه ومن بعد أثرنا على وش راهي معطوف على العادية، تعطف فعل على اسم لا يليق، هل يمكن عطف فعل على اسم؟ لا يليق. فنقول هذه الجملة الفعلية معطوفة على صفة موصول، معطوفة على الصفة الصريحة اللي هي صيغة موصول أيضا. سنرى سنرى كل شيء سيتم إن شاء الله بالعقل. إذا كيف نعرب العادية في ضبحا؟ لو أردنا إعرابها إعرابا حقيقيا، الواو حرف عطف حرف قسم وجر ال اسم موصول مبني في محل جر بالواو، والعاديات صفة صريحة لا محل إعراب لأنها صلة موصول. شفتوا كيف الدليل؟ يعني كاين شيء فرض نفسه، قالوا باللي ال دخلت على شيء ماهوش عادي، دخلت على صفة موصول، معليش أنصحك لا تعرف هذا الإعراب إلا إذا وجدت مثل هذا الضرورة، أعرب هذا الإعراب. يعني علاش باش ما تشلوش الذهن على الناس؟ أنت كي يقول جاء المعلم كيش عربة، جاء المعلم جاء فعل ماضي المعلم فاعل، لكن ما إذا عرفت إذا رأيت عطف فعل لا هكا على مثل هذا الكلام فقل بأل إن اسم موصول. ثانيا ما الذي يدل على هذه القاعدة؟ تعرفوا ما الذي يدل؟ الشذوذ. نعم الشذوذ قلنا يستفيد منه الطالب، وهذا ذكرناه في مجالس مضت، في مجالس مضت قلنا الشذوذ لماذا اعتنى العلماء به؟ لماذا ما من شيء الا وصار مثلا ابن هشام رحمه الله مسالك، ابن مالك في التسهيل، الا ويقول لك وشذ قول الشاعر كذا، لماذا؟ لان القاعده ماذا تقول؟ الشاذ يحفظ ولا يقع، لماذا تحفظه؟ ايش ندير به؟ قالك يستدل بالشاذ على القاعده، يستدل بالشاذ على القاعده، وصح هذا كلام صواب، هذا كلام صواب. شوفوا مثلا اعطيكم نظائر في هذه المسائل، كاد هذه كاد اخواتها ستاتي معنا، يجب ان يكون خبرها جمله فعلها مضارع، كاد يقع. جاء في بعض الاشعار، جاء في بعض الاشعار جاء خبر كاد اسما، تبانا جاء خبر كاد اسما، مثلا يكاد آيبا آيبا، هذا شذوذ. قال في العلماء نستدل بهذا الشذوذ على ان كاد تعمل عمل كان، والا من اين لكم ان كاد خبرها منصوب؟ وعلاش ما يكونش خبرها مرفوع كان؟ قال لك هذا دليل على ان خبر كاد ينصب، وجاء هذا الشذوذ يدلنا على ان الجمله الخبريه في محل نصب بعد كاد. شذوذ تستفيده، تستفيد منه شيء مهم، ونظائر ذلك كثيرة، شذوذ يدل على قاعدة نظائره كثيرة سنراها إن شاء الله مع الأيام، مثل الضرورات التي يرتكبها الشعراء، الضرورات التي تدلك على الأصل. فمرة وأنت تمر في حدائق اللغة العربية فإذا بك تجد كلام، شكون كلام همام بن غالب التميمي والفرزدق، وسبق شرح أبيات التي قيلت في مجلس

قليل جدا استعمال كلمة ذات من الأدلة على أنه لم يستعمل بمعنى بمعنى عين الشيء. أنهم أننا اليوم نستعمل كلمة لو صححتها لرجمت. مثال النسبة إلى كلمة ذات، نحن وش نقول؟ هذا أمر اسمه خاصة في الأخبار، أمر ذاتي، أمر ذاتي أو الانبثاقات الذاتية، اسمه هذه الخلايا الذاتية، الأشياء الذاتية والمعنوية اسمه بها. في اللغة العربية ابن هشام يلحن من يقول هذا، يقول ولا يقال ذاتي ولكن يقال ذووي. ونروح اليوم ترجمة، كنت بدأت أعظم على الناس وتقول لهم وإن الانبثاقات الذوبية أباكي كنت مير تجيروا على التقرير وكوية هذه الأسلحة النووية خوارج على الحكام إنه يفهمش، يقول هو جاح يقول نووية وش نسترها وخش عنده ميساج يفهمه غير اللي معاه، ذال تفسر بالنون إذا كي قال ذوبية دوك ما فهموها نووية. عجيب شبي ذوبي، هذا من أعجب الشيء أشياء اللي تسمعها، قالك تقول ذووي ولا تقول ذاتي. علاش؟ من قواعد التأنيث، احنا عندنا له الحق، من قواعد التأنيث أننا نحذف التاء، نسبة لقال التأنيث، من قواعد النسبة أنك تحذف التاء. أنسب إلى مكة، أول حاجة دراشو تحذف التاء، مكي صح ولا لا؟ مكي، نبوة نبوي، ذات نحيتاء ذاتي، خطأ نحيتاء ذووي، خاش ترجع للأصل، أصل الألف واو قول ذووي. إذا روحوا اليوم قولوا ذووي، مش تعرفوا بلي إنسان أحيانا يتسامح في أشياء للأسف مرض، تقول أشياء ذاتية وتهضر بها وتعالى بالك بلي خطأ. المهم وصلنا الذات، وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذواته. عندنا اسم الإشارة الأخير وهو اسم الموصول الأخير وهو ذا، وهو ذا احنا علمنا من قبل سبحان الله ان ذا وشنو ان ذا خلي اي معلق عين وشنو ذا وشنو هي اسم إشارة، هذا الذي. فلما عاد تاني تستعمله بعض العرب اسم موصول، وارجو الان الانتباه ايضا لانه لمسائل تفهمها مرة تكررها اثنين خلاص تفهمها جيدا ان شاء الله، مش مشكلة كبيرة. لاحظوا مش نجيبها لكم الطريق المختصر يعني باش ما نطولش عليكم، طريق مختصر اشياء الطريقة طريق التقصير والتقعير وكذا، لا مباشرة قال شوف جيد، واحد يأتيك ويقول لك ماذا تريد، ماذا تريد، ايش كل ما يهضرش بها كلنا نتكلم بها، بالعكس قليل ما تسمع ما تريد، ما تريد هذه قليل تسمع، بزاف ناس يقولوا ماذا تريد وهذا صواب. قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل يعف، قال عز وجل وقالوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ماذا عادي صحيح، ما كذلك لها وزن في اللغة، وهذا نظيره ولكن غاية ما فهم أن تقول ما صحيح وماذا صحيح، صح كان استعمال خاطئ لكن نسير عليه مراعاة دائما لأفهم الناس، وهو هذه ما هو وما هي هذه صحيحة، لكن ما هو الشيء الذي، ما هي القاعدة التي، هذا استعمال معروف، ما هو الشيء الذي سطع في القمر، وما هي القاعدة التي يحاربها مثلا بوش. فهذا الاستعمال ما هي ما هو عندك باللي في السؤال، في السؤال ما كاش اللغة العربية ما الشيء الذي، ما القاعدة التي، هذا هو الصواب. لكن اليوم روح هضر هذا اخترت ما يفهموك الحكمة من كذا، كيف ما يفهمش تحكي تقول ما هي الحكمة، الحكمة نحب الحكمة فهم طاعة صح يعني مصيبة. اذا يا اخوانا ماذا تريد،

إذا قلت من ذا رأيت سعيد أم علي، أنت تسند ماذا لماذا؟ تسند ماذا لماذا؟ من ذا رأيت؟ من الذي رأيت؟ لاحظ باللي الذي رأيت هو المسند، هو المسند هو الخبر صح. من الذي رأيت؟ الذي هو المسند، يعني من مسند إليه رأيته. فمن مبتدأ وذا خبر، أسعيد بدل من المبتدأ لأنه عليه راح تجاوب أنت، لأنك ستجيب عن المبتدأ، راح تخبر عن المبتدأ. الذي رأيت سعيد، إذا سعيد حل محل من، إذا من بدل من من، بدل من اسم استفهام. أعيد يا أخوان، معطوف على علي، معطوف على سعيد. أعيد، ثمرة معرفة هذين الاستعمالين تظهر في ماذا؟ في البدل، نحو قولنا من ذا رأيت، من ذا رأيت أو ماذا رأيت، ما يهمنيش ماذا رأيت، قلنا باتفاق من ذا رأيت على الصح. ماذا رأيت؟ فمن يرى أن ماذا رأيت مفعولا به وش يقول؟ أسعيدا أم عليا، أسعيدا أم عليا، يبدل منه. ومن رأى أن من مبتدأ وذا خبر وش يقول؟ أسعيد أم عليا. ومنه قول الشاعر: ألا تسألاني المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. ومنه قول عز وجل: قالوا ماذا أنزل ربكم، مش قالوا أجب خيرا، ما لكش تعرف ماذا أنزل ربكم، ماذا، هل ألغيت ولا ألغيت في الآية. يسألونك ماذا ينفقون، انتبهوا، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. قراءة الجمهور بالنص، قراءة أبي عمرو، قراءة أبي عمرو بن العلاء بالرفع، قل العفو، قل العفو. إذا وش تفهم؟ أن من قرأ العفو ألغى ذا، ما اعتبرش اسم موصول، اعتبر ماذا كلها اسم استفهام. ومن قرأ العفو جعل ذا اسم موصول، جعل ذا اسم موصول وما اسم استفهام. فهم هاي الثمرة، يعني ألغيت، يعني فيك، يعني هذا البحث لم يبتكره النحاة استصعابا يعني للنحو ولا تعقيد المسألة، بل هو وارد في كلام العرب. خلاص البحث من الأسماء الموصولة التي يجهلها كثير من الناس ذا، لكن يشترط لتكون صيغة موصول أن تسبق بما أو من باستفهاميتين، ثاني أن لا تلغى في الكلام. لو ألغيت في الكلام لكانت ماذا كلها اسما، اسم استفهام. وهناك شرط آخر ذكروه في الحقيقة لم نذكره لظهوره، وهو أن لا تكون اسم إشارة، أن لا تكون ذا اسم إشارة. قل والله ضابط ذا لكي تكون اسم إشارة ضع عليها الهاء، ما استطعت أن تدخل الهاء فاعلم أن ذا اسم إشارة. لكن هل يمكن هنا أن ندخلها؟ من ذا رأيت؟ لا. ماذا تحاول أن تقول؟ تقدر تدخلها؟ لا. من ذا؟ من ذا؟ صحيح، لما لنا اسم إشارة. من ذا الذي يشفع عنده؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ اسم إشارة بدليل وجود الذي بعده. لو كانت ذا بمعنى الذي لاجتمع لنا موصولان، هذا لا يمكن. إذا لاحظتوا يا أخوانا بلي الاسم موصول، ها مش ما يجيش إنسان يقول أنا قريت اسم موصول في التحفة الثانية، لا داعي لأن أحضره في شرح ابن عقيل، فنقول له لم تقرأ اسم موصول على الحقيقة، إنما قرأت على المجاز. اسم موصول هذا هو اسم موصول، تبحث في مجاز، هذا قاوله، هذا قاوش قريت ولا شيء. كي تدخله في العائد، العائد المرفوع، العائد المنصوب، العائد المجرور، متى يحدث، متى يحدث، يعني أجزم أن كثيرا منهم سيبيعون شرح النعم وينتفعون بماذا. يلا عندك سهل جدا، يعني هذه المباحث صح في أولها كانت صعبة، في أولها كانت صعبة يا عبد الحق، يعني تدرسه ثلاث مرات بالسنة، لكن اليوم بعد عناء ثلاث سنين تبش تفهم هذا الكلام، خاصة الصفة الصريحة وإلغاؤها، يعني بالممارسة تجد طريقة كيف توصل الناس، أوصله بهالطريقة. إياك تبحث تبع له كتاب، إياك تبع الكتاب، خليه معاك قاعد على أنه لم يسمع قط بهذا، وأعطي له الفائدة. قال ماذا تريد؟ مكتوب يمكن تقول ما الذي، يمكن تقول ماذا قال هذا إلغاؤها. فهم مش نفسي صح، هي الصفة الصريحة. الصفة الصريحة كنا نتعب لفهمها، الصفة الصريحة قنعونا يا إخواننا، أعطونا أدلة ما في. بعد الممارسة لابد أن تعطيها بهذه الطريقة حتى لا تتهم النحو. عاش بزاف الناس يقول النحو صعيب، هو ماشي صعيب، الناس بعيدة بزاف ما يشتعيش البيئة. يلا آخر اسم موصول، إنما أخره ابن مالك لأجل سبب سنرى لماذا. ابن مالك رحمه الله رأى أن صفة الموصول تختلف من أي إلى غيرها. مثلا صفة الموصول تاع ذا الذي، ماشي هي صفة الموصول تاع أي، مفهوم عند اختلاف. وصفة الموصول تاع ال، هل هي صفة الموصول تاع الأسماء الأخرى؟ لا. فلذلك فرق رحمه الله. أما أي نتكلموا عليهم في ستة بعدين نشوفوا صفة موصول وكذا هذه الأشياء. أي معروف في كلام العرب أن لها أوجه، أن لها أوجها كثيرا كثيرة في لغة العرب. كاين أي الاستفهامية، كاين أي الشرطية، كاين أي الموصولية، كاين أي الوصلية، كاين أي الكمالية، شفنا عشر، كاين أيات بزاف. أي لها أوجه. ناهيك عن الحرفية، لم نتحدث عنها، نتحدث فقط عن الاسمية. كاين خمس أوجه: الاستفهامية، الشرطية، الموصولية، الوصلية. تبهنا؟ الوصلية زيد، والكمالية. مثال استفهامية، أعطنا مثال استفهام. أي أيهم أشد أحسن عملا، زيد أي الفريقين، نكملها. أي الفريقين أحصى لما لبثوا، أي الفريقين خير مقام وأحسن مردا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا. أنت لك تروي بالمعنى قراءة سنبل ولا قنبل من فمشان. الشرطية أيما تدعو ثلاث أسماء الحسنى. استفهامية شفناها، الشرطية شفناها، الوصلية، الوصلية، الوصلية التي تدخل على أي النداء يا أيها الذين آمنوا، سميت وصلية لأنه لا يمكن الوصول لنداء ما فيه ال إلا بأي. ما تقدرش تقول يا الرجل، لازم تقول يا أيها الرجل، فهذه أي تسمى وصلية. هناك أي الكمالية التي تفيد الكمال، تقول مررت برجل، أي رجل، لو كان معرفة مررت بزيد أي رجل، تكون حال بعد المعارف نعت بعد الناكرات. عرفنا هذه الأشياء في قواعد الإعراب لابن هشام، شفنا أوجهها. كان أي الموصولية، أي الموصولية بمعنى الذي زيد، والتي زيد، واللذان واللتان واللذين واللائي واللاتي. كي قلت من كاين هذه هكذا قالوا كاين. فمذهب الجمهور وأئمة اللغة العربية قالوا بإثباتها، قالوا بإثباتها. وبعضهم أنكر، وهو يعزى أقول يعزى إلى سيبويه رحمه الله، يعزى إلى سيبويه، قال ليس هناك أي موصولية إنما هي الاستفهامية، وهو قول يونس بن حبيب. يونس بن حبيب، ويونس بن حبيب قلنا إنسان إمام فذ، يعني إنسان عجيب. قالوا أي لا تأتي موصولية، إنما التي دعي أنها موصولية هي في الحقيقة استفهامية، لكن الصواب

يجود البخيل قليل ولا كثير؟ إذا فهمت التقليل بلا قد، لكن قد هذه حققت لي التقليل، أكدته، لأن احنا قرنا في البلاغة في دروس البلاغة تاع قواعد اللغة العربية شقرنا بلي من حروف التوكيد قد، تربط الدروس مع بعض، دروس البلاغة، دروس قواعد اللغة العربية، ودروس قواعد الإعراب، دروس رفع النعقيد، دروس كله ملوخية بإذن الله. اتفقنا يا اخواننا؟ الرجاء الرجاء انتباه، آفة آفة عدم مراجعة آفة جزائرية. إذا قد تستعمل تحقيق التقليل في غيره، في غير العاقل، كقوله تعالى ومنهم من يمشي على فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، وقولهم سبحان ما سخر كنا لنا وسبحان من يسبح الرأس بحمده. هذا ألا ترون أنه سبحان ما سخر كنا لنا وسبحان من يسبح الرأس بحمده أتى بما لغير نكتة، موضع من لغير نكتة، بخلاف فانكحوا ما طاب لكم من النساء قصد الصفات. وشرحنا وش معنى قصد الصفات، أن ينكحوا الطيبة من النساء، فهو أراد الله عز وجل يقول ننكحوا النساء أي من، لكن لو قلت انكحوا النساء دبانا، لو قلت انكحوا النساء لا دخل دخلت الخبيثة والطيبة، فكأن سائلا سأل أي صفة في النساء نطلبها، ما طاب لكم من النساء، فأنا القصد من الماء نجي ما عوض من، يعني قصد بها الصفات. وضربنا أمثلة كقول فرعون وما رب العالمين، ذكر الصفات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي التمس الصفات الطيبة، أي أطلب الصفات الطيبة. ومن بالعكس، فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره، كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع. قلنا السبب أن العاقل وغير العاقل اجتمع في عموم يفصل بمن، يخلق الله ما يشاء. ومنه قول الشاعر بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا البيت قيل إنه لمجنون بن عامر فيكون شاهدا، وقيل للعباس بن الأحنف فلا يكون شاهدا، لأن العباس بن الأحنف من شعراء المولدين، بمعنى لا يحتج بشعره. ونسبته إلى العباس بن الأحنف أو إلى المجنون بهذا اللفظ خطأ، يعني حتى نسبته بهذا اللفظ خطأ في الحقيقة، لو سلمنا أنه ما نطق به بهذا لم ينطق بهذا اللفظ. ففي ديوان كل منهما، وتعرفوا أن المرجع في التحقيق ليس لكتب، كتب أي كتاب قال أنا قريت في التحفة الثانية، هذه قريت في حاشية، لا مش هو المرجع، تتحقق شيء من دواوينه، أرجع للديوان تاعو. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جمع أي فائدة الديوان، إذا في الناس غاش تحقر الديوان تعش في ماذا قيمة الديوان، مش ديوان الصالحين تاع الصوفية، أنا نحكي على ديوان الشعر، ديوان الشعراء. طبعا ديوان الصالحين تاع الصوفية ماذا قمش تاع الصوفية، أقرأ التاريخ يحكون على ديوان الصالحين بأنه ديوان جاي كتاب مع اللوح المحفوظ في أسماء الأقطاب والأوتاد، كان أسماء يعني ديوان الصالحين. طبعا داكم بكري كان يريد مسخر بكري الصوفية في الجزائر بالبندير يمشي برا ويغني لك ديوان الصالحين، الناس قاعد مارا ما عندها إيش قال ديوان الصالحين، معششة معششة يعني أصلا معششة. يلا ربي يسلط عليهم مصر إن شاء الله، يحاوج لهم قاعد العشاش تاعهم. أين نحن؟ قلنا الفائدة من دواوين هذه أن الإنسان يضبط بها أولا الشعر الذي قيل، وثانيا توكيد النسبة إليه، لأنه الإنسان كي يجمع الديوان رأي تفرغ له ديوان المعروف بالتحقيق والدراسة، يوري لك المخطوطة في أول صفحة ويبين لك طريقة البحث، مش كما ديوان الإمام الشافعي هذا المطبوع، هذا عادي يجمع منا قال ديوان الإمام الشافعي قادر أي واحد يدير ديوانه، يجمع لك

قسمان اتفاقا، من وما غير مصدر، كأنه ما تكون احيانا اسم موصول واحيانا تكون حرف موصول، والعبرة بماذا؟ بالاقرب. مثلا اخترت يتعين كونها اسم موصول، نحو يسبح له ما في السماوات، هنا ما تقولش مصدريه، صح ولا لا؟ هنا بين ابن الموصوليه، اخترت تكون مصدريه ماشي موصوليه. يسر المرأة ما ذهب الليل، مستحيل تكون انا موصول. احيانا يجوز الوجهان، يعجبني ما تقول، يعجبني الذي تقول، ويعجبني قولك. فأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا، وأما ما المصدرية فالصحيح ما حرف، وذهب الأخفش إلى أنها اسم. ولغة طيب استعمال ذو موصولة وتكون للعاقل ولغيره، وأشهر لغات فيها أنها تكون بلفظ واحد أي مشترك للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا، فتقول جاءني ذو قام وذو قامة وذو قامة وذو قامتا وذو قام وذو قمنا. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامة، وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمنا، والمشار إليه بقوله وكلتي أيضا لديهم ذات البيت. ومنهم من يسميها ويجمعها فيقول ذوى وذو، وفي الرفع ذوي وذوي في النصب والجر، وذواتا في الرفع، وذوات في الجر والنصب، وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم. وحتى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. هذا قلنا بينا الصحيح، هذا تفصيل كله مبني على أنهم أرادوا جعلها اسما موصولا مشتركا. والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية، ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا، يعني عمل معاملة ذو بمعنى صاحب، فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روي قوله، وهذا شفناه في أول دروس، فإما كرام موسرون لاقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانية، المفروض فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. هذا أعربها إعراب أسماء الخمسة بالياء على الإعراب وبالواو على الياء. وأما ذاته فالفصيح فيها أن تكون بنية على رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات. ومنهم من يعرب اعراب المسلمات فيرفع بالضم ونسبها وجرها بالكسرة. قلنا الصواب اصلا ان ذوات الصواب من لغه العرب انهم يستعملون اللائي واللاتي والمسر. طيب يستعملون ذو، بعضهم قال ذوات، فذا بين هذا التفريع، هل نستعملها معامل مبنيات او نعملها معامل جمع مؤنث سالم؟ قولوا ما دمتم انتم الذين تتكلمون بها فتبروا يصنع تبنيها على الضم، تبنيها تعمل معنى الجمع المنسان، ما همنيش انا لا اتكلم بها. ثم هذا مواصل ان شاء الله المرة القابلة مباحث اسم موصول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.